علمي من الرحمن ذي الآلاء، بالله حزت الفضل لا بدهاء. علمي من الرحمن ذي الآلاء، بالله حزت الفضل لا بدهاء. كيف الوصول إلى مدارج شكره؟ نثني عليه وليس حول ثنائي. كيف الوصول إلى مدارج شكره؟ نثني عليه وليس حول ثنائي. الله مولانا وكافل أمرنا في هذه الدنيا وبعد فنائي. لولا عنايته بزمن تطلبي كادت تعفيني سيول بكائي. بشرى لنا إنا وجدنا مؤنسا ربا رحيما كاشف الغماء. نفسي نأت عن كل ما هو مظلم، فأنخت عند منوري وجنائي. غلبت على نفسي محبة وجهه حتى رميت النفس بالإلغاء. لما رأيت النفس سدت مهجتي ألقيتها كالميت في البيداء. الله كهف الأرض والخضراء، رب رحيم ملجأ الأشياء. بر عطوف مأمن الغرماء، ذو رحمة وتبرع وعطاء. أحد قديم قائم بوجوده، لم يتخذ ولدا ولا الشركاء. وله التفرد في المحامد كلها، وله علاء فوق كل علاء. هذا هو المعبود حقا للورى، فرد وحيد مبدأ الأضواء. هذا هو الحب الذي آثرته، رب الورى عين الهدى مولائي. ندعوه في وقت الكروب تضرعا، نرضى به في شدة ورخاء. إني شربت كؤوس موت للهدى، فوجدت بعد الموت عين بقاء. الدمع يجري كالسيول صبابة، والقلب يشوى من خيال لقائي. وأرى الوداد أنار باطن باطني، وأرى التعشق لاح في سمائي. الخلق يبغون اللذاذة في الهوى، ووجدتها في حرقة وصلاة. الله مهجتي وأريده في كل رشح القلم والإملاء. كتاب الله إلى الآراء إنا نطيع محمدا خير الورى نور المهيمن دافع الظلماء متنا بموت لا يراه عدونا بعدت جنازتنا من الأحياء إن المقرب لا يضاع بفتنة والأجر يكتب عند كل بلاء من حارب الصديق حارب ربه ونبيه وطوائف الصلحاء ربيت من در النبي وعينه أعطيت نورا من سراج حرائي الشمس أم والهلال سليلها ينمو وينشأ من ضياء ذكائي إني طلعتك مثل بدر فانظروا لا خير في من كان كالكهماء إني طلعتك مثل بدر فانظروا لا خير في من كان كالكهماء يا رب أيدنا بفضلك وانتقم ممن يدعو الحق كالغثاء يا رب قومي غلسوا بجهالة فارحم وأنزلهم بدار ضيائي يا لائمي إن العواقب للتقى فاربأ مآل الأمر كالعقلاء فأقامني الرحمن عند دخانها لفلاح مدلجين في الليلاء يا طيب الأخلاق والأسماء أفأنت تبعدنا من الآلاء أنت الذي شغف الجنان محبة أنت الذي كالروح في حوبائي أنت الذي قد جذب قلبي نحوه أنت الذي قد قام للإصباء أنت الذي بوداده وبحبه أيدت بالإلهام والإلقاء أنت الذي أعطى الشريعة والهدى نجى رقاب الناس من أعبائي هيهات كيف نفر منك كمفسد روحي فدتك بلوعة ووفائي آمنت بالقرآن صحف إلهنا وبكل ما أخبرت من أنبائي إن المحبة لا تضاع وتشترى إنا نحبك يا ذكاء سخائي انظر رحمة وتحننا يسعى إليك الخلق للإركاء أنت الذي هو عين كل سعادة تهوي إليك قلوب أهل صفاء أنت الذي هو مبدأ الأنوار نورت وجه المدن والبيداء إني أرى في وجهك المتهلل شأنا يفوق شؤون وجه ذكائي شمس الهدى طلعت لنا من مكة عين الندى نبعت لنا بحراء ضاهت آيات الشمس بعض ضيائه فإذا رأيت فهاج منه بكاء لسنا كرجل فاسق.